طيب بركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. وصلنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى إلى باب حد الشرب من كتاب الحدود. قال: من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام، إما 40 جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء، وقتله في 4 منسوخ. فصل: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز 10 أصوات. بعد كده تكلم في باب حد المحارب أو المحارب، تمشي كده وتمشي كده. قال: هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم. يبقى هنا حده القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفي من الأرض يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصري، إذا كان قد سعى في الأرض فسادا، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك. ثم ختم الكتاب بباب من يستحق القتل حدا. قال: هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم، والزاني المحصن واللوطي مطلقا والمحارب أو المحارب. وبعد كده هتنقل الكلام لكتاب القصاص، فاحنا النهاردة مع خاتمة كتاب الحدود. فهنا في باب حد الشرب نرجع تاني لأول الكتاب ونسجل الفائدة الأولى. هنقول بنراجع برضو المعلومات القديمة إن الحد هو العقوبة الشرعية المقدرة. الحد هو العقوبة الشرعية المقدرة. وهنقول هنا أول فائدة تخص هذا الباب من أبواب كتاب الحدود في اختيارات الشوكاني رحمه الله: رجح الشوكاني في جميع كتبه أن حد الخمر ثابت في الشريعة وهو غير مقدر. رجح الشوكاني في جميع كتبه أن حد الخمر ثابت في الشريعة وهو غير مقدر، والإمام أو الحاكم مفوضان في تقديره، والإمام أو الحاكم مفوضان في تقديره، لكنه أفاد في النيل نيل الأوتار أن حد الخمر لا ينقص عن 40. ولعل ده أصح الأقوال في يعني ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله. يعني الشوكاني بيقول إن الحد ثابت لكنه غير مقدر، هذا الكلام فيه نظر، تمام، وأشبه أقواله بالصواب، لأن طبعا احنا شفنا ترددات كثيرة للشوكاني رحمه الله تعالى في كثير من المسائل. بنقول كلامه القديم هو أقعد وأوفق لقول عامة أهل العلم أن حد الخمر لا ينقص عن الإيه؟ عن 40، لأن العلماء مجمعين أو على الأقل متفقين أئمة المذاهب المعلومة على أن حد الخمر عقوبة مقدرة، حد الخمر عقوبة مقدرة ولا يقل عن 40 بحال، لكن اختلفوا في الزيادة، هل يجب الزيادة على 40 ولا لا؟ فهنا قولان للعلماء، هما روايتان في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، فذهب أحمد في إحدى الروايتين وفاقا لمالك وأبي حنيفة إلى أنه يجب الزيادة إلى 80، يجب الزيادة إلى 80، حد الخمر انتهى الأمر فيه إلى كام؟ إلى 80 جلدة، تمام. واحنا قلنا في باب الحدود قبل كده ان اجماع اهل العلم على ان الجلد في الحدود بالصوت لا غير، الا في الخمر. الخمر الاجماع على انه هو جلد، لكن مش اجماع على انه بالايه؟ بالصوت، فقد يكون بالعصا بالنعال بالثياب بالايدي بالارجل، تمام، لان وردت الاحاديث المرفوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا واقرارا لما جاء بشرب خمر فقال اضربوه، قال فمنا الضارب، الصحابه بيقولوا فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بصوته ومنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه، فحذرنا ذلك فوجدناه نحو من 40 جلدة كما سياتي تفصيله ان شاء الله. يبقى هنا بنقول العلماء رحمهم الله عز وجل متفقين على ان الحد 40 واختلفوا في الزياده، فالجمهور على أن الزيادة واجبة. دي رواية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، قلنا وفقا لمين؟ وفاقا لمالك ولأبي حنيفة رحم الله الجميع. وعند الإمام أحمد رواية أخرى وفاقا للشافعي بيقول أنه 40 لا يزيد عليها، 40 لا يزيد عليها، ده وفاقا للشافعي رحمه الله. هنا بنقول أن الشوكاني في نيل الأوطار أفاد أن حد الخمر لا ينقص عن 40، وما زاد من ضرب أو جلد فكله جائز. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أعني اللي هو اختاره في نيل الأوطار ده كلام شيخ الإسلام. يبقى الحد 40 كلام شيخ الإسلام، لأن النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وإقراره على 40، الزيادة دي جت في زمن الإيه؟ الخلفاء الأربعة، واستقر عليها ما يصح كونه إجماعا على أنه يزيد إلى حد 80. لكن التكييف الفقهي للزيادة هل هي واجبة ولا جائزة؟ شيخ الإسلام بيرى أنها جائزة، جائزة أن يزاد إلى 80 بضرب وجلد ونحو ذلك. خلاص كده. الحاجة الثانية بنقول ان الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وده يعني حرمته معلومة من الدين بالضرورة، بل انه محرم في التوراة ايضا، والاصل ان كان محرم في الشريعة المسيحية ايضا، شريعة عيسى نبي الله ورسوله وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن حرفت في ايه؟ بعد رفع المسيح على يد المخرف والمحرف المسمى بولس الرسول، ان هو نسخ تحريم الخمر تماما عندهم. اذا الخمر محرم بالكتاب والسنة والاجماع، والمجمع على تحريمه في الخمر، فاكرين ان احنا في خلاف في ماهية الخمر المحرمة، خدنا الكلام ده في باب الايه او في كتاب الاشربة، في كتاب الأشربة اللي كان بعد كتاب الطعام على طول، فلأن كتاب الأشربة ليه وثيق العلاقة بالإيه؟ ليه وثيق علاقة بباب الحد، حد الشرب والشرب ده، فالعلماء بيتكلموا أحيانا بالتفصيل ده هنا، وأحيانا بالتفصيل بيخلصوها في باب الأشربة أو في كتاب الأشربة. نوقف الصوت ده، عامل صوتها مش كويس. فبنقول المجمع على تحريمه هو عصير العنب إذا اشتد وقذف بزبده، فصلنا الكلام ده في كتاب الأشربة. وما عداه من الأشربة ففيه خلاف كما مر، لكن الخلاف ده شاذ، قلنا الخلاف ده احنا ليه بنقول هو مش إجماع، لكن هو مصادم للنصوص. ليه هو شاذ رغم ان ما فيش إجماع؟ لمصادمته لنصوص السنة الصريحة في هذا الباب التي لا تحتمل تأويلا، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. تمام. يبقى الخلاف فين؟ في شرب القليل غير المسكر من الكثير المسكر من غير العنب. عايزك تحرر المسألة دي دايما، لأن مش عارف ليه هي صعبة على كثير من الطلاب. بنقول موضع الخلاف هو شاذ، يعني ما فيهوش إجماع بس مصادم للسنة الصحيحة. بنقول هنا إن موضع الخلاف الذي خالف فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى جمهور أهل العلم بقوله إن شرب القليل غير المسكر قدرا من عصير المسكر، يعني هو العصير أصلا مسكر لكن هو شرب شوية ما يخلوش يسكر يعني، تمام، والعصير ده ليس من ثمرة العنب، ده موضع الايه النزاع، من ثمر بقى لأي ثمر يعني يجي على بالك. تمام. وطبعا احنا قلنا ان الكلام ده مصادم لقول النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني أسكر أو لم يسكر، فقليله حرام أسكر أو لم يسكر، ويحد فيه أسكر أو لم يسكر. يعني لو ثبت شرب الخمر بقدر غير مسكر على إنسان ولو لم يسكر خلاص ده يحد. تمام كده. وقلنا ان اختار الشيخ الاسلام ان عقوبة شارب الخمر 40، وان الزيادة 80 ليست واجبة ولا محرمة بل تزاد للمصلحة، كما اذا تكرر الشرب من الشخص شرب مرة وحد ومرة وحد واثنين وثلاثة وجيء به في الرابعة هل يقتل؟ لان عندنا حديث كما سيأتي الكلام عليه، من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان عاد الثانية فاجلدوه ثم ان عاد الثالثة فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه. الحديث صحيح لكن هو ثابت محكم ولا نسخ؟ هو ده موضع نزاع بين أهل العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول كما أنه إذا تقرر الشرب من الشخص أو انتشر شرب الخمر وفشى في المجتمع، وكذا يعني إيه اختيار، يعني هو أنه حيزيد القاضي أو الإمام حيزيد الحد إلى 80 ردعا لشربة الخمر، وده برضو كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى صاحب المغني وابن القيم رحمه الله الجميع. يبقى هنا احنا قلنا ايه؟ احنا كده هنخالف الشوكاني فان عقوبة الخمر ليست مقدرة، لا ده هي مقدرة ولا يقل عن 40. هنا اول كلام سألوه او هنا افتتح به الباب، قال باب حد الشرب حكم شرب الخمر، ده عنوان المحقق. شرب الخمر كبيرة وعليه اهل العلم، شرب الخمر كبيرة، وعليه أهل العلم أن هذا مسألة ليس فيها خلاف ولا نزاع. بيقول من شرب الخمر مسكرا أو من شرب مسكرا مكلفا مختارا، تمام، وقد تقدم دليل ذلك، جلد على ما يراه الإمام إما 40 أو أقل أو أكثر ولو بالنعال. فحتة أقل دي نقدر نقول إن ده من الخلاف الشاذ، يعني حتى دينا التقديم ينزل عن أقل من 40 جلدة هذا يكون خلاف شاذ لأنه مصادم لجميع الأدلة الواردة في هذا الباب. طيب يقول من شرب مسكرا، هنقول بقى إيه، قليلا كان أو كثيرا، تمام، مسكرا سواء كان من إيه، من عصير العنب أو من غيره، سمي خمرا أم لا، لأن بعض الناس ممكن يحتال على الشرع وما يقول دي مش خمرة، ده مشروبات روحية، لا ده نوع من أنواع الإيه العصائر العادية، فبنقول سماها خمرا لم يسميها خبرا، العبرة بالإيه بالأثر وبالأحكام. قال من شرب مسكرا مكلفا يعني حال كونه مكلفا يعني بالغا عاقلا، مختارا يعني ليس مكرها، لانه ممكن يكره على شرب الخمر بالوجور ان هو يتصب في بقه بالعافيه يعني، تمام، او يحقن مخدرا او ينحط له في اكل ما يعرفوش فيسكر فيما بعد، فاحنا بنقول لابد ان يكون مختارا. يبقى من شرب مسكرا مكلفا مختارا حال كونه مكلفا مختارا جلد وجوبا بالاجماع على ما يراه الامام اما 40 واما اكثر، انما اقل لا، خلاص كده، ولو بالنعال. يبقى هنا لا يشترط ان يكون الجلد في حد الخمر خاصه بالصوت، لما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد ابو بكر 40، يعني جلد ابو بكر شارب الخمر 40، ابو بكر فاعل مش مفعول به. وفي مسلم من حديثه أي من حديث من؟ من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أو نحو 40 يعني جلدة. قال وفعله أبو بكر، وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر أخف الحدود 80، يعني هم عايزين يقصوه، النبي صلى الله عليه وسلم ما ادناش رقم، لكن وإحنا لما قال النبي اضربوه حذرنا الضرب قدرناه قلنا شكله كده يجي 40، فبناء على إن شكله كده يجي 40 تحتمل خطأ العاد والحاذر، طب نخش في الأمان نلحقه بإيه بآكد الحدود عددا وأقلها. فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود اللي هو حد الإيه حد الفرية حد القذف 80، فأمر به عمر، تمام. وفي البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث أو لعلها الحارث مش كده، عقبة بن الحارث قال جيء بالنعمان أو النعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت في من ضربه بالنعال والجريد. وفيه أيضا أي في البخاري من حديث السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا جمع رداء يعني حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها 40 حتى إذا عتوا أي شربه عتوا تعدوا حدود الله عز وجل وتجرأوا عليها حتى إذا عتوا فيها أي في الخمر وفسقوا بشربها وجهروا واستهانوا أي عن 40 جلد الأمر بسيط جلد 80 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه أو نحوه قال وفي الباب أحاديث يستفاد منها أو من مجموعها أن حد السكر لم يثبت تقديره عن الشارع صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة، يقام الشارب بين يدي رسول الله على صور مختلفة بحسب ما يقتضيه الحال، فالحق أن جلد الشرب أو الشارب غير مقدر، فالحق أن جلد الشرب يعني جلد حد الشرب أو الشارب، فالحق أن جلد الشرب غير مقدر بل الذي يجب فعله هو إما الضرب باليد أو العصا أو النعل أو الثوب على مقدار يراه الإمام من قليل أو كثير فيكون هذا أو على هذا من جملة أنواع التعزير، وده كلام في نظر طبعا. الصحيح إن الخمر حد والأمة مجمعة على العقوبة فيه، وهي عقوبة مقدرة زي ما ذكرنا اتفاق العلماء في المسألة. التوقيت من فاهم التوقيت، ما هو لا قلت لك مش هيفهم. صرف ماشي. فهنا بيقول لي ايه؟ بيقول في الصحيحين عن علي رضي الله عنه انه قال: ما كنت لأقيم حدا على احد فيموت واجد في نفسي شيئا الا صاحب الخمر، فانه لو مات وديته، يعني دفعت ديته، فانه لو مات وديته، وذلك ان رسول الله لم يسنه، يعني لم يقدره بالعدد. ادي معنى لم يسن، مش معنى ان حد الخمر مش مشرع. احسن يجي لك بعض الدجالين بعد كده وانتوا بتقولوا شرافه حد الخمر ازاي، اذا كان علي امير المؤمنين بيقول وذلك ان رسول الله لم يسنه، يبقى منين تنسبوا للشريعه؟ والحديث في البخاري في الصحيح. هنقول البخاري حلو دلوقتي، ما كان وحش، ما البخاري كان بيكذب على النبي قبل كده، والبخاري كان مش عارف مش عربي، وكان اصله مجوسي، وعملته كلام كتير. البخاري حلو دلوقتي. هكذا طريقه اهل الضلال والانحراف عياذا بالله. فهنا قوله لم يسنه يعني لم يجعل له سنه مقدره، يعني ما قالهمش كلام لفظي ينتهي اليه الصحابه، زي مثلا حد الفريه 80 وحد الجلد 100 الى اخره. هنا بيعلق صاحب الروضه بيقول: قلت عليه اهل العلم الى ان الشافعيه يقول اصل حد الخمر 40، وما زاد عمر على 40 كان تعزيرا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه 40، فضرب 40 حياته، يعني مدة حياته، فضرب 40 حياته. ثم عمر يعني بعد ذلك حتى تتابع الناس، فاستشار عمر فضرب 80، أي ضرب الشارب 80، ثم قال على حين أقام الحد، أو قال علي حين أقام، ثم قال علي حين أقام الحد على وليد بن عقبة: لما بلغ 40 حسبك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. يبقى كلمة لم يسنه يعني لم يقدره، إذا كان علي اللي قال دي هو اللي قال دي، يعني علي اللي بيقول لم يسنه هو اللي قال وكل سنة، يبقى الكلام يفسر بعضه بعضا. لم يسنه يعني لم يقدره بالعدد، تمام، اللفظي الذي لا يختلف فيه، وإنما شرعه. أيوة، وكل سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمام. قال علي: وكل سنة، وهذا أي فعل النبي أحب إلي، يعني الأربعين، وهذا أحب إلي، تمام. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية يقول إن هذا هو الأثبت، وعشان كده بيقول إن الحد 40 والزيادة تعزير ترجع إلى الإمام، إن شاء زادها وإن شاء منعها، يعني اقتصر على الإيه؟ على الأربعين. نعم، وفاقل للشافعي، رواية في مذهب أحمد، وفاقل للشافعي رحمه الله، تمام. لكن الشافعي بيقول 40 لا يزيد عليها. شيخ الإسلام تيمية بيفرق بقى، بيقول ايه؟ بيقول لا، انا اجمع بين الاثار، لان سنة الخلفاء الراشدين سنة، وفعل النبي وتقريره سنة، وانا مطالب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هعمل ازاي؟ يبقى الاصل عندي والتمام زيادة الى الامام والى النظر المصلحي لاقامة حال المسلمين. هنحط فائدة هنا برضو في بعض اداب اقامة حد الجلد، هنقول فائدة: ولا يمد ولا يربط بغير خلاف. ولا يمد ولا يربط، يعني ما نشبحوش، يتمد يتشبح يتصلب، ولا يربط، ما يتكتفش، هو واقف كده بغير خلاف. يعني المسألة إجماع، مسألة إجماع. يبقى المشهد اللي جابوه الجهلة في بعض المقاطع الفيديو، ودايما أنا بقى مستاء جدا من هذا المشهد، يعني ما عرفش أي مخبول يعني نشره على الانترنت والأشياء دي، جايبين راجل قال إيه زنا يعني، وبيجلدوه ملط مش لابس أي حاجة من رأسه إلى قدمه، واللي بيجلد على الأليتين حتى تقطعتا والدم يسيل منها حتت، والقمر عمال يتقرب، والأخ بيقول لي هو كده يجوز؟ قلت له السلام، يعني أنت تشير مشهد شكلي ده فاضح، تظهر منه العورة المغلظة الواجب سترها بإجماع أهل الملة، وتقول لي ده أصل أنا بسأل. رحت أعمل الأخ حسب من المجموعة على طول من غير مناقشة، قلت له إيه اللي الأدب دي؟ يقول لي يقول معلش الأخ كان عايزه يسأل. قلت له أخي الأخ أكبر مني بعشر سنين، هو صغير، هو طفل، يعني ايه بيسال دي؟ يعني انت لما تيجي تسالني عن جريمه الزنا بقى هتعمل ايه بقى؟ جيب الاثنين بيزنوا مع بعض واسالني هو ده زنا ولا لا؟ ده كلام عبيط، كلام يعني لا يليق ابدا بانسان عنده يعني ورع فضلا عن او عقل فضلا عن دين يعني. طبعا في كل الحدود ولا يمد ولا يربط بغير خلاف. تمام. خاصة في الخمر. ليه بقى؟ لان الراجل كان بيجي في البيت عند النبي في بيت اي حد من الصحابة دخل من الباب يقولوا له ده عمل كذا مش مكانه عام ولا كذا فاضربوه. فهنا بيقول قال ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. اه تجريد دي فيها خلاف بس ده كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. تمام. وده خلافا لمالك رحمه الله تعالى في مسألة التجريد. إمام مالك بيقول ساعة إقامة الحدود يجرد يعني من الجزء العلوي يجرد يعني إيه بغير فتح سوء ولا كشف عورة. ولكن الضرب بالصوت بغير خلاف في الإيه في الخمر قلنا إلا في الخمر. الضرب يكون بالصوت العصا. الصوت ده العصا مش الكرابيج اللي بتشوفها أفلام الكرتون دي. لا الصوت دي عصا. تمام. مش الصوت عصا مش كرابيك بقى والزيول وحطينها في الزيت بقى لها 100 سنة وحطوا فيها سم وكلام المجانين ده. لا طبعا الكلام مش كده خالص. فبيقول هنا بنقول والضرب يكون بالصوت بغير خلاف إلا ما كان في الخمر. في يعني بعضهم قال يضرب بالإيه بأي موجع يعني. والظاهر الذي عليه الجمهور أن الجلد يكون بالإيه بالصوت في جميع الحدود حتى في الخمر يعني. خلاص كده. طيب هنا بقى الأثر بتاع علي رضي الله عنه وأرضاه هو بيقول لنا إيه يعني ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر. يعني لو بنرجم زاني بنجلد زاني ومات الحق قتله. لو بنقطع إيد سارق ومات من النزيف الحد قتله. لو بنجلد إنسان قاذف ومات من الجلد العادي الحق قتله. بيقول إلا صاحب الخمر ده لأن النبي لم يقدر. بيقول فأنا خايف لكون أنا عديت الحد المأزوم به يعني من 40 إلى 80 فمات مثلا بعد 50 بعد 60 أنا أظنه عدا وهو في باطن الأمر ليس بحد فكأنه مغوش يعني الآن. فيقول إلا وديته يبقى أنا أدفع له الدية لو مات فوق 40. لو مات فوق 40 فهنقول هنا مسألة فائدة. لو مات في حد الشرب هل تدفع ديته وهل يغرم من قتله بذلك السلطان مثلا أو الجلاد؟ بنقول إذا زاد في الجلد على 40 تمام يودى. إذا زاد في الجلد على 40 يودى. وده وفاقا لمالك والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله. فإن مات في 40 فيقال الحق قتله. يبقى يحمل كلام علي إيه إن أنا لو هو مات في إيدي وأنا بجلده أو بأمر بجلده الجلاد مثلا يعني أدفع ديته أنت لو زودت على 40. فإن مات في 40 فالحق قتله. وقال ابن خدامة رحمه الله لا نعلم خلافا بين أهل العلم في سائر الحدود أنه إذا أتى بها على الوجه المشروع من غير زيادة ولا تعد أنه لا يضمن. لا القاضي الذي قضى به ولا الجلاد الذي نفذه لا يضمن إذا أتى بها على الصفة المشروعة. تمام. لا يضمن من تلف بها أو لا يضمن من تلف بها لأنه فعله بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يؤاخذ به. واحنا عندنا القاعدة الشرعية اللي بتقول لا ضمان مع الإذن. إذا الشرع ضام يعني أذن لك في عقوبة إنسان بالصفة المطلوبة وانت نفذت على نفس الصفة يعني لا ضمان على سراية هذه العقوبة. وإن زاد على الحد وجب الضمان بغير خلاف. وإن زاد الجلاد أو القاضي يعني الراجل دلوقتي يستحق 100 جلدة كزاني بكر مثلا أو 80 جلدة كقاذف تمام أو 40 جلدة كشرب خمر تمام. أو خلينا بلاش شرب الخمر دي فزاد عدى 100 جلدة بالنسبة لصاحب 80 أو 40 أو عدى 100 جلدة بالنسبة لإيه لصاحب الجلد 100 اللي هو البكر الزاني ومات الراجل أو أوذي أو تلف عضو يضمن من إيه من أتلف ذلك العضو أو تلك النفس. طيب هنا بقول قال في حجة البالغة ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم بكتوه ده على شرب الخمر بكتوه. قالوا فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله ما استحييت من رسول الله مش السموه سب ولعن، لا بكتوا يعني قولوا كلام قطموه يعني زي ما احنا بنقول. وطبعا التبكيت في عهد السلف تبكيت له خلق يعني، تمام، حتى الزجر والعقوبة لا خلق يعني. مش واحد بقى يقولك ايه ده في حديث النبي يقول بكتوه يبقى سيبوه نشتم براحتي، ده قلة أدب، ده إنسان يفلسف الإيه البذاء، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من الأرض فرمى به في وجهه، تمام، لكن هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، في وجه الإيه، في وجه الشارب يعني شارب الخمر. قال وروي وروى مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف الحد، أن عليه نصف الحد في الحر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قال قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر، نصف حد الحر في الخمر. قال ولا يجوز للإمام أن يعفو عن حد إذا بلغه، لا يجوز للإمام أن يعفو عن حد إذا بلغه، يعني الناس هيرفعوا لي قضية، إنسان قد استوجب حد بالإقرار أو بالشهادة ويجي يقول يا جماعة خلاص أنا سمحته، لا أصل مش حقك، والأمر ليس إليك، دي حق الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيب ما من شيء إلا يحب الله عز وجل أن يعفو عنه ما لم يكن حدا، تمام، ما لم يكن حدا، قال صاحب الروضة وعليه أهل العلم يعني إجماع. فليس للإمام أن يسقط حدا عن إنسان بعد إذ بلغه بإقرار أو بشهادة. أما قبل بلوغ الحد للقضاء أو للولاة أو لذوي الأمر من المسلمين، فالنبي قال من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر، يعني لم يفضحش نفسه، تمام. قال ويثبت الحد بالإقرار أو شهادة عدلين مسلمين. قال ويكفي إقراره مرة، تمام، وهذا قول أكثر أهل العلم، اكتب عندك، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه لا حد، لأنه حد لا يتضمن إتلافا، يكفي الإقرار بالاعتراف على النفس في حد الخمر مرة واحدة، يعني وقت يروح عند القاضي يقول أنا شربت خمرا بس، طبعا يعني إنسان طبعا بشروط بالغ عاقل مكلف يعني. هذا قول أكثر أهل العلم لأنه حد لا يتضمن إتلافا، خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا حد عليه إلا أن توجد معه رائحة، يعني واحد جاي يقول شربت خمرا فتبقى ريحته خمرة، إنما عند أبي حنيفة، إنما الجمهور لا يشترطون ذلك، تمام. طيب لو وجدنا منه الرائحة بمفردها من غير اعتراف هنقول مسألة، أما وجود الرائحة بمفردها فلا يوجب حدا في قول أكثر أهل العلم. ليه يا ترى؟ ليه؟ لعله سقب عليه، تمام، لعله أوجر فيه، يعني حد صب عليه بالعافية أو هو حد رش عليه أو حاجة زي كده، يعني وجود الرائحة بمفردها فلا يوجب حدا في قول أكثر أهل العلم، خلافا لما روي عن أحمد في رواية أبي طالب بثبوت الحد بذلك، تمام. يبقى عندنا يكفي في ثبوت حد الخمر إقرار الشارب على نفسه مرة أو شهادة عدلين مسلمين، تمام، لمثل ما تقدم يعني من اشتراط الشهدين، ولعدم وجود دليل يدل على اعتبار التكرار يعني في الاعتراف، تمام. ويكفي إقراره مرة، أدي واحدة. الثانية أو شهادة عدلين على الشرب أو على القيء، رأيناه يتقيأها، بيستفرغ الخمر، تمام، بيقولوا لا يتقيأها إلا من شربها، ده معروف يعني لا يتقيأ الخمر إلا من شربها، وما يتقيأ إيه، تمام، خاصة إذا كان القيء خمر بيتعرف يعني، بيقول ولو على القيء، تمام، يعني لو كانت الشهادة على القيء لكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها، والأصل عدم المسقط، والأصل عدم المسقط يعني المسقط للحد، ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان أحدهما أنه شربها أو شربها والآخر شهد أنه تقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، إنه لم يتقيأها حتى شربها، كما في مسلم رحمه الله وغيره، تمام. ده على يعني إحدى روايتين على مذهب أحمد وقول لبعض أهل العلم. في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا حد عليه في مسألة الإيه؟ القي، إنسان شافه كل اللي شافوه أنه بيتقيأ، مش واحد شاف بيشرب والتاني شاف بيتقيأ، لا هم اتنين أو واحد أو اتنين أو أكثر قالوا احنا شفنا بيتقيأ وشفنا القي وجدناه خمرا. الإمام أحمد قال لا، هنا في رواية لا يحد لاحتمال أن يكون قد أكره على شربها، لاحتمال أن يكون قد أكره على شربها أو لم يعلم أنها مسكرة، يعني لقى عصير موجود في كوباية بشربه، فلما بعد شوية الخمر بتهيك في الأمعاء وبتضطر الإنسان أنه يتقيأها، تمام، فهيتقيأ خمرا، واضح ولا إيه؟ طب ده يحد في الصورة دي؟ لا، احنا بنقول دلوقتي القاعدة المتفق عليها أن الحدود تدرأ بالشبهات، وده إجماع، الحدود تدرأ بالشبهات. فلما نيجي الإنسان كل اللي شفناه إنسان بيرجع وبيرجع ايه، بيرجع خمر شفناها وعرفناها في القيء بتاعه، طيب ما هو ممكن يكون اكره، ادي احتمال، ما ممكن يكون شربها على سبيل الخطا، ادي احتمال تاني، يبقى ازاي تجلده؟ والاصل في ابشار المسلمين، جمع بشره الجلود يعني، الاصل في ابشار المسلمين العصمه، تمام. فلعل الروايه الاخرى في مذهب احمد هي الاشبه في هذا المجال لهذا الاحتمال. الايه عامل ما فاري روايتين هنا وهنا، بس احنا بنقول اكثر اهل العلم في الرائحه فقط ان هو لا يقام بها الحد لاحتمال ان تكون شكبت عليه، خلاص، في القيء فقط من غير رائحه خمر على الثياب، يعني اصل احنا ما بنحتاجش للرائحه مع وجود القيء، القيء موجود اهي، ما هي طالعه من الجوف، تمام، انما واحد ريحته خمر يعني الريحه باينه زعقه، فممكن تكون من الثياب، من لحيته، من شعره، مش لازم من جوفه يعني. بعد كده مسألة بيقول حكم شارب الخمر في الرابعة، ودي مسألة طبعا مسألة طويلة الأذيال، يعني بيقول وقتله في الرابعة منسوخ. طبعا عامة أهل العلم من الفقهاء وأئمة المذاهب المعتمدة على هذا القول، على أن قتل شارب الخمر في المرة الرابعة نسخ، يعني ما عادش باقي منه، خلاص كان في أول التشريع زجرا لمن يتعاطى شرب الخمر، ثم استقر قبل الشريعة على الجلد فقط، وإن تكرر ذلك منه مرات ومرات. لكن الظاهرية وخصوصا ابن حزم أطال النفس جدا في مسألة اعتماد قتل شارب الخمر، وده كلام العلامة أحمد شاكر من علماء مصر رحمه الله تعالى في بحث مفرد اسمه القول الفصل في قتل شارب الخمر، تمام، وكان قاضي شرع الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، لكن المذهب ده الراجح أنه هو يعني ليس معتمدا ولا معتبرا. بيقول هنا وقتله في الرابعة منسوخ، وده الصحيح لحديث رواه الترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، ده اختصار. ثم أتي النبي بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله، فضربه ولم يقتله، لكن في الإسناد مقال يعني فيها عنعنة ابن إسحاق وقد دلسه. ومثله ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث قبيصة ابن ذؤيب، وفيه ثم أتي يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل، فجلده ورفع القتل، لكن في إسناده ضعف أيضا. وفي رواية لأحمد من حديث أبي هريرة فأتي رسول الله بسكران في الرابعة فخلى سبيله، فخلى سبيله. الشيخ الألباني يقول عزوه لأحمد من الخطأ، عزوه لأحمد من حديث أبي هريرة، فإن الذي عنده أي عند أحمد من حديثه إنما هو قوله إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري فأتي رسول الله برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله، فهذا القدر مرسل من قول الزهري فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول أقول، هنا صاحب الروضة، أقول قد وردت الأحاديث بالقتل في الثالثة في بعض الروايات، وفي الرابعة في بعض الروايات، وفي الخامسة في بعض الروايات، وورد ما يدل على النسخ من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع القتل عن الشارب، رفعه ألغاه نسخه، وأجمع على ذلك جميع أهل العلم، وخالف فيه بعض الظاهرية أو بعض أهل الظاهر ممن حكى الإجماع على نسخ القتل في الرابعة، ابن المنذر والنووي الخطيب الشربيني رحم الله الجميع. نعم، الوقائع بقى اللي بعد كده، أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته ما قتل شارب خمر. الحديث المشهور أن رجلا كان يقال له حمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، فقال بعض الناس ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، والله إنه لا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تمام. فهنا بكلمة ما أكثر ما يؤتى به، ده أقل حاجة 3-4 مرات، وهم كمان بيقولوا في المرة اللي انجلت فيها ما أكثر، يعني تاريخ قبل كده، يبقى أقل حاجة أنها تكون الرابعة يعني. تمام. والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر عثمان وعلي ما قتل منهم أحد، انقرض عصر الراشدين الأربعة ولم يقتلوا واحدا في الإيه؟ في الخمر. هنا بعد كده فصل ملحق بالباب بيقول: فصل ما يجوز فيه التعزير ولا يوجب الحد. قال: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت، والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما، ولا يجاوز 10 أصوات. التعزير احنا قلنا ان هو ايه؟ عقوبة غير مقدرة، عقوبة غير مقدرة بالضرب والسجن ونحو ذلك. ما نقول ايه؟ بحبس أو ضرب أو نحوهما، كالتبكيت لما النبي قال بكتوه. تمام. التغريم المالي، ولدى في نزاع بين أهل العلم هل هو ثابت إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى تشريعا مضطردا، أم أنه نسخ تعزير المالي، العقوبة بالتغريم المالي. وبعض أهل العلم زي الشوكاني بيرى أنه هو ثابتة مضطردة لم تنسخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لنا في الفصل: التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا، يعني معاصي لم يبلغ حد المخالفة فيها، مع إجماع الأمة على أنها معاصي أو مع كونها فيها خلاف والراجح أنها معصية، لم يأتي فيها عقوبة مقدرة من الشرع. تمام. زي إيه مثلا؟ شيء محرم بالإجماع وليس فيه حد مقدر بالإجماع، أكل الميتات. أكل الميتات، واحد بيأكل جيف ورمم، هذا محرم بالإجماع ولا حد فيه بالإجماع، إلا ما ينقل عن الحسن رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وكلام شاذ رحمه الحسن البصري يعني. فحنقول هنا: رجح الشوكاني في جميع كتبه أن مقدار التعزير لا يزيد على 10 أصوات، وأنه يغلظ الضرب إلى حد 10 في منتهك الكبائر التي لا حد فيها. اختيار الشوكاني في جميع الكتب أن مقدار التعزير 10 أصوات أقصى حاجة. تمام. طب عاوز يزيد يغلظ في الضرب، يعني يضرب قوي ويضرب متوسط ويضرب ضرب خفيف، بس في 10 فقط، ما يعديش 10، ده اختيار الشوكاني رحمه الله. طيب، من وافقه من أهل العلم في هذه المسألة؟ بنقول هذا قول عند الشافعية وهو المشهور عند الحنابلة واختيار ابن دقيق العيد والصنعاني رحم الله الجميع، أنه لا يزاد في باب التعزير عن 10 أصوات. الجمهور بقى بخلاف ذلك، والحنفية من أصعب المذاهب على فكرة في مسألة التعزير، قد يصل التعزير عند الحنفية وبعض المالكية إلى القتل، ويسمينه بالإيه؟ 79 صوتا، أقل من أقل حد يقتل سياسة، بيسموه القتل سياسة مش حدا ولا تعزيرا، تسمية ثالثة عند الإيه؟ عند الحنفي، يقتل سياسة، يعني من باب أنه هو ضبط نظام الدولة، مش هيجل لما فلان ده يتعدم خلاص يعدم عشان نظام الدولة يستقيم. طيب، هنا بنقول إيه؟ بيقول: التعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بإيه؟ بحبس أو ضرب أو نحوهما، قلنا كالتبكيت أو الغرامة المالية على اختيار الشوكاني ومن وافقه، ولا يجاوز 10 أصوات لحديث أبي بردة ابن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إيه؟ حبس رجلا في تهمة يوما وليلة، حبس رجلا في تهمة يوما وليلة، وده حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقد ثبت أن عمر أمر أبو عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله، ده كلام عجيب خالص، أنا ما عرفش أين ثبت في كلام على الأثر ده عندك؟ لا عندنا في الهامش ده، انا فاهم بقول لم يذكر هذه الرواية عندنا في التحقيق، انا اقصد في كلام الشيخ في تعليقاته على الروضة الشيخ الالباني. طيب، بيقول: لم يذكر هذه الرواية ابن كثير في البداية، وانما ذكر امر عمر لابي عبيدة بنزع عمامة خالد عن رأسه وان يقاسمه حاله نصفين، نزع عمامة الايه، عمامة القيادة، يعني كأنه بيلبس زي البريخ كده عندنا في الجيش، ده عليه مش عارف نجمة ونسر والتاني عليه، قال له اللي على الحاجات دي اللي هي الإشارات بتاعة القيادة بس، مش ان هو يكتفه بيها، حاجة عجيبة يعني. دي بيقول وقد تقدم في باب السرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضرب نكال، ده من سرق من إيه، من سرق من غير حرز، يبقى هو يبقى فيه ضرب نكال تعزير يعني. بيعلى هنا صاحب الروضة في نهاية النقول بيقول وأقول هذا الفصل يراد به كل عقوبة أو كل عقوبة ليست بحد من الحدود المتقدمة أو الآتية، فمنها الضرب ولكن يكون 10 أصوات فما دونها لحديث أبي بردة المتقدم ولا تجوز زيادة على ذلك، ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على وجوب التعزير بل غاية ما فيه الجواز. يبقى الحدود واجبة فريضة، إنما التعزيرات ليست واجبة هي جائزة، يبقى النظر فيها مصلحي للإمام أو من يقوم مقامه أو لقضاة المسلمين. العقوبات التعزيرية ليست حتما، ليست ملزمة، وإنما هي للمصلحة، إن شاف المصلحة أنه يعزر يعزر، المصلحة أنه يترك ويعفى عنه. وأقيل ذوي الهيئات عثراتهم، مفيش إشكال، سنعثر في عثرة معينة ورجل سمعته طيبة ومحترم فتجاوزوا عنه لأجل سابق سمعته، ما كان بقولك إيه طلع بضمان حسن السير والسلوك، يعني رجل سمعته كويس والتهمة شكلها مش لايقة عليه فبيمشوه، وليست فيها حد من حدود الله سبحانه وتعالى. تمام كده. بيقول بقى الواقع العملي ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ايه، عن اخطاء، وحصل في حياته اخطاء من ناس كتيرة جدا، وقد تكون في عداد الكبائر بس ما فيهاش حدود شرعية، والنبي ما عملهمش حاجة. زي ايه، اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عندك في اصل الكتاب، على جماعة ارتكبوا ذنوبا لا توجب حدودا فلم يضربهم ولا حبسهم ولا نعى ذلك عليهم. زي مين؟ كالمجامع في نهار رمضان، ده حرام بالإجماع، تمام، وكبيرة بالإجماع، وشر من الزنا والخمر. فطر في رمضان، جامع امرأته بالنار أفسد صيامه بالفطر. وعند المسلمين مقرر أنه من أفطر يوما في رمضان من غير عذر شرعي أنه شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. لكن النبي عمل له إيه؟ ما عملوش أي حاجة، ولا حتى وبخه في المقالة، مش أي حاجة خالص. قال له هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تقدر أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأعطاه الإيه؟ الفرق فيه 15 صاعا أو نحو ذلك، فقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا، والذي بعثك بالحق ما بين لبتيها عن المدينة أهل بيت أفقر من بيتنا. قال فضحك النبي وقال أطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم. يبقى ما عملوش أي حاجة خالص. سلمة بن صخر البياضي لما ظاهر من امرأتي حتى ينقضي الشهر، لأنه كان عنده قوة في إتيان النساء، يتمادى في وقت الجماع حتى يطلع عليه الفجر ولا ينزع. قال فخفت إن أتيت أهلي في رمضان أن أتمادى حتى يدخل علي الإيه؟ يعني علي الفجر فيفسد صيام اليوم، فظاهرت من امرأتي حتى ينقضي الشهر، قلت هي علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان، ظهار مؤقت. قال فما لبست أن إيه؟ أن انكشف شيء من ساقها في ضوء القمر فوثبت عليها. يبقى كده وقع فين؟ في كفارة الظهار كمان، لسه احنا في أول الموضوع، بغض النظر عن تمادى إلى النهار ولا لا، يبقى الغلطة جيت من أول إن هو وقع في مسألة الظهار. فراح يسأل الناس حواليه طبعا عنفوا عليه في المقالة جدا، وانت ازاي، أين دينك، أين أخلاقك، ازاي تطلع من راجل زيك، أما لو ما كنتش، طبعا سويد الدنيا فوش. فواحد تاني قال له طب انت تعب نفسك معهم ليه، ما تروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فركب الى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فحكى له القصة. فقال له النبي انت بذاك يا سلمة، سلمة بن صخر البياضي، قال انا بذاك يا رسول الله، مرة واثنين وثلاثة حتى قال فرا في رأيك، يعني لو عايز تموتني انا مستعد، انا عملت العملة السودة دي وشوف هتعمل فيه ايه بقى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة انت تعتيقها؟ عمل ايه سلمة؟ ضرب بيدي على صفحة عنقي وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيره، هي دي اللي عند الرقبة الحيلة دي بس. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين من متتابعين؟ قال وهل وقعت فيما وقعت إلا من جراء الصيام؟ وأنا سددت في رمضان 30 يوم عشان أخذ 60، ما أنا مش عارف. فقال النبي هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشيني، ما لنا من عشاء، على لحم بطنه ولم يصبر، أمال ده لو متعشي كان عمل إيه؟ ما شافش جيل المعوقين بتعليم من دول. يبقى العريس ليله الفرح يفضل ياكل لحد ما يروح يصبحوه بعد جمعه ولسه بياكل بعد الاكل ايه بقى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزره ولم يعنفه. والذي لقي امرأة فأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته غير أنه لم يجامعها. النبي عمل له إيه؟ قال هل شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. قال ألي خاصة؟ قال بل للناس كافة. فأنزل الله عز وجل في ذلك أقم الصلاة إيه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تخيل أنت مثلا أخ من الإخوة وقع في كلمة أو حد نقل عنك حسد هتبقى منشور والدنيا كلها تتفرج واللي ما يشتري يتفرج. أين أخلاق الإسلام؟ ما بنقولش ننكر المنكرات بس قول اتعامل معها صح. تمام بنقول اعمل بنية أخلاقية عالية وصل شريعة النبي صح. اعمل ضبط ساعد الناس على الطاعة. اعمل نقطة نظام للمجتمع اللي انت فيه تقلل الجريمة. ولما تقع الحدود أقمها ولما تقع التعزيرات أنت بالخيار إن شئت عزرت وإن شئت سكت. إنما نظام الجرسة والفردة شغل يهود ده الجلد والتحميم والفضايح والجرس دي والتشهير على شغل يهود دي ثقافة يهود مش ثقافة مسلمين. تمام بعد كده هتكلم في أنواع التعزير وباقي أحكام باب الحدود فهنقف شوية ناخد الصراحة ونكمل إن شاء الله رب العالمين بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.